وقد يكون المنع بسبب حقوق الآخرين من أجل مصالح الآخرين. وبهذا نعلم أن ما يدعى لأن الشريعة قد جاءت بأن الإنسان حر في كل شيء هذا كلام باطل، بل حرية الإنسان مكفولة لكنها مشروطة بأن لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره. من جاءنا يريد أن يقطع يده أنا أقول له الحق في ذلك لأنه حر، ومن جاء يتلف أمواله حجر عليه منع من ذلك. وقد استدل على مشروعية الحجر بمثل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولى أولياء على من لا يحسن التصرف في ماله من الصغار والمجانين ونحوهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على المفلسين، قد قيل إن من المفلسين معاذ بن جبل رضي الله عنه. وبهذا نعلم أن الحجر على نوعين، النوع الأول حجر من أجل المحافظة على حقوق الآخرين، كما لو كان هناك شخص عليه ديون كثيرة أكثر من ماله فحينئذ يحجر عليه من أجل سداد الديون التي عليه بطلب الغرماء، بطلب الغرماء. ومثل هذا الحجر على الراهن في العين المرهونة لئلا يتصرف فيها، ومثل هذا أيضا لو كان هناك عين فيها دعوى يخشى من ضياع الحقوق عند التصرف فيها بيني وبين خصومة في أرض وهناك حجج متقاربة، فيقوم القاضي بمنع التصرف في هذه الأرض حتى يثبت لمن الحق. ومثل هذا أيضا المشتري إذا اشترى عينا فيها الشفعة فطلب الشفيع الشفعة فإننا نحجر على المشتري ونمنعه من التصرف في العين. والنوع الثاني الحجر الذي يكون من أجل مصلحة المحجور عليه، وبعضهم يقول لحظ نفسه بأن يمنع من التصرف في ماله وفي ذمته، من أمثلة ذلك الصغير والمجنون والسفيه الذي لا يحسن التصرف، فهؤلاء يحجر عليهم فلا يصح تصرفهم إلا بإذن الولي لئلا تضيع أموالهم. هناك أحكام متعلقة بالدين والحجر. الحكم الأول أن الديون التي لم تحل بعد فلا يصح الحجر من أجلها ولا يصح أن يطالب المدين بالسداد لأن الدين لم يحل بعد. والشريعة قد جاءت بوجوب الالتزام بالعقود، والعقد هنا على أن السداد مؤجل، لكن إذا أراد أن يتصرف تصرفا يخشى منه أن يفوت الحق كما لو أراد سفرا طويلا حينئذ نقول لابد أن نقيم من الإجراءات ما نضمن به من إمكانية سداد الدين، فحينئذ نمنعه من السفر كما لو أراد جهادا. يقول لا نخشى أن يضيع حق صاحب الدين، إلا أن تأتي بكفيل مليء. إذا لم تعد طالب صاحب الدين، طالبه صاحب الدين بالسداد، أو وثقته برهن يحرز يعني يمكن سداد جميع الدين منه. وهكذا لا تحل الديون المؤجلة بسبب الموت أو الجنون، وإنما عند الموت نقول للورثة أعطونا رهن أو كفيل يمكن سداد الحق من خلاله. المسألة الثانية، الديون الحالة يجب سدادها ويحرم تأخير السداد إذ متى طلب صاحب الدين سداد الدين. وعدم سداد الديون الحالة هذا من أنواع الظلم والمعاصي وأكل المال بالباطل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. في هذه الحال يجوز للدائن الشكوى عند القضاء، ويجب على القاضي أن يطالب المدين بالوفاء، فإن سدد وإلا فله الحق في حبسه لقوله: يحل عرضه وعقوبته، عرضه بشكايته عند القاضي وعقوبته بسجنه، ويبقى في السجن حتى يتبين أمره إلا إذا كان معسرا، فإن المعسر لا يجوز مطالبته ولا يجوز شكايته ولا يجوز حبسه متى ثبت أنه معسر، ولا يجوز الحجر عليه. المسألة الثالثة، أن الناس في الديون على ثلاثة أنواع: من كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا لا يجوز الحجر عليه وإنما يطالب بالسداد. الثاني، من كان معدما لا يتمكن من سداد أي شيء من دينه هذا يمنع من التصرف فقط. النوع الثالث، من كانت ديونه أكثر من ماله وطالب الغرماء بالحجر عليه، ففي هذه الحال يجب على القاضي أن يحجر عليه ويستحب إظهار هذا الحجر. ما هي الثمرة؟ المسألة بعدها، ما هي الثمرة والأثر من الحجر على المدين؟ قال: فائدة الحجر أربعة أحكام. الحكم الأول، أن حقوق الغرماء تتعلق بعين المال الموجود، لأننا سنبيع هذه الحقوق وسنسدد الدين منها، ومن ثم فلا يصح له التصرف فيها بشيء، لا ببيع ولا بشراء ولا بصدقة ولا هبة حتى بالعتق أو الوقف. لكن يمكن أن يتصرف في ذمته وليس في الأموال الموجودة عنده، لو أقر بعد ذلك قلنا يبقى الإقرار حتى فك الحجر. لو اشترى سلعة بدين في ذمته حينئذ نقول لا حق للبائع المطالبة بالثمن إلا بعد فك الحجر. الحكم الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء. بعتك السيارة ثم أفلست ولا زالت السيارة موجودة، فيصح لي أن أخذ السيارة وأقول هي مقابل ديني. بشرط عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الدائن لا يعلم بالحجر، فإذا بعته السيارة وأنا أعلم أنه محجور عليه حينئذ نقول لست صاحب السيارة الأول، ليس أحق بها، فتدخل فليكون مع الغرماء. الشرط الثاني أن يكون المفلس حيا، لكن لو مات المشتري فالبائع في هذه الحال أسوة الغرماء، يدخله من النقص مثل ما يدخل بقية الغرماء. لماذا؟ لأن الملك في هذه الحال انتقل عن المفلس إلى الورثة. الشرط الثالث أن تكون السيارة لا زالت موجودة، لو باعها أو باع بعض أجزائها حينئذ لا يكون بائع السيارة أسوة الغرماء، فحينئذ يكون البائع أسوة الغرماء. الشرط الثالث أو الرابع أن يكون لم يسدد شيئا من قيمة السيارة، إذا سدد شيئا من قيمة السيارة حينئذ يكون أسوة الغرماء. الشرط الخامس أن تكون السيارة على وضعها، لم يغير فيها، لو غير أجرى فيها زخرفة، غير المراتب، ففي هذه الحال يكون الدائن مماثلا لغيره من الغرماء. فإذا تغيرت صفة العين المباعة بما يزيل اسمها فيكون الدائن أسوة الغرماء. وهكذا لو كان فيها زيادة أو اختلطت بغيرها، كذلك يشترط ألا يكون قد جعل عليها حقوقا للآخرين كما لو رهنها. فإذا وجدت هذه الشروط فإن الدائن صاحب السيارة أحق بسيارة من غيره. وإن فقد أحد الشروط السابقة فإن الدائن أسوة الغرماء ويمتنع الرجوع في هذه الحال. الحكم الثالث مما يترتب على حجر المفلس تقسيم أموال المفلس على الغرماء، فما وجد من أمواله من جنس الديون فإنه يقسم مباشرة، وما وجد من غير جنس الديون فإنه يباع ثم يقسم على الغرماء بحسب مقدار ديونهم. مثال ذلك عنده 1000 ريال وعليه ديون بمقدار 2000، فمن ثم كل واحد من الغرماء يأخذ نصف دينه، فمن له 100 أخذ 50، ومن له 300 يأخذ كم؟ 150. لو قدر أنه وجد غرماء آخر غيرهم لهم ديون بمقدار 1000 أخرى، حينئذ نقول كل واحد يأخذ ثلث حقه، وهؤلاء الغرماء الجدد نجيز لهم أن يعودوا للغرماء الأوائل فيطالبوهم بقسط ما أخذوه. ولكن إذا أردنا أن نقسم مال المفلس نترك له حوائجه الأصلية، تقدم معنا أن هذه الحوائج يعاد فيها إلى أعراف الناس، وتشمل المسكن وتشمل المركوب ونحو ذلك بما يكون لأمثاله، وكذلك تشمل آلته التي يحترف بها مثل سيارة التاكسي، وهكذا أيضا ما يتعلق بنفقة المآكل والمشارب واللباس. الحكم الآخر من أحكام الحجر أن الغرماء لا يطالبون هذا المفلس بعد الحجر لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فلا يطالبه بشيء حتى يأتي إليه الغنى أو القدرة على السداد. هذا شيء من أحكام الحجر، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ارفع الصوت. المفلس يملك 1000 ريال والغرماء 10,000. هم هل يرضون أنه يتصرف؟ أصحاب الديون قالوا لنا 10,000 وليس عنده من المال إلا 1,000، لو اشتغل بال1,000 لأضاعها لأنه لا يحسن التصرف، فكوننا نحصل على 10% خير من أن لا نحصل على شيء. يقولون نظما 10% أحب إلينا من احتمالية أن يضيع الجميع. فالمقصود أن الحق لهم، فيرجع إليهم إن رضوا أن يتجر ببقية المال فلا بأس، أما إذا لم يرضوا حقهم. لا يسقط الدين، إنما تسقط المطالبة. فهمت السؤال؟ إذا أعطينا الغرماء القسط الذي لهم حينئذ نقول تسقط المطالبة، لا يطالبونه بعد ذلك، لكن لا يسقط الدين، يبقى في ذمته. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما أدت لكن تسقط المطالبة. إيش؟ ما لا تبرأ الذمة إلا بسداد جميع الدين، حتى ولو حجر عليه ولو أخذوا القسط من ماله لا تبرأ ذمته إلا بسداد جميع الدين. هذا الدين يدخل فيه سداد لا سداد الدين السابق، ويدخل فيه القروض، ويدخل فيه ما كان لله، وكلها تدخل فيه. ما يبقى صاحب القرض مقدم إلا من الذي يقدم؟ صاحب العين. صاحب العين أيضا يقدم من تعلق حقه بشيء من المال، كما لو كان هناك رهن، فإن الرهن يباع ويستوفى منه. جاء بقية الغرماء قالوا لا، هذا الدين موثق برهن، إن فضل شيء أعطيناكم، إذا لم يفضل شيء هذا حقه. لو قدر أن الدين أكثر من قيمة الرهن فنقول الزائد يدخل فيه صاحب الدين مع بقية الغرماء ليكون إسوتهم. لابد من الرجوع للقضاء، يعني لها شروط فتتوفر الشروط وقد لا تتوفر، إذا لم يراعى ذلك يصبح الناس فوضى. من قال الضرب؟ مدين لم يسدد ما يضرب، المماطل الغني لا يضرب، يحبس بدون ضرب، بدون ضرب، ما فيها ضرب، إنما هو إيش يحبس حتى يسدد عرضه يعني بالشكاية له عند القاضي. العقوبة المراد بها السجن. والإشكالية أن هذه الأموال عندما يقوم أصحاب الولاية بالمتاجرة فيها يحصل فيها ما يحصل من عدم العناية بها، لأن الإنسان إذا اشتغل في مال غيره يعني ما تضبط. توقف قد يحصل عليها نفس الشيء. لا يجوز إخفاؤهم للغرماء الآخرين، هذا نوع من أنواع، لأن ليس لهم حق إلا في الربع، فأخذهم لزيادة أخذ لما هو فوق حقهم، يأثمون بذلك. أعيد السؤال. باع التاجر إلى محجور عليه. ثم مات. نقول في هذه الحال هو تعلق حقوق آخرين بالتركة، تعلق حقوق آخرين بالتركة. أظن في بعض الألفاظ ما يشير إلى هذا الحكم، ألفاظ الحديث. يعني حط مزاد علني وإعلن للناس، ومن أخذه بالزيادة فحينئذ نظن أن في زيادة. إذا بيعت بالمزاد أصبح إيش؟ يمكن أن يحصل بقيمتها المعتادة أو نقص قليل أو زيادة قليلة. نعم، إذا صار هناك نقص فاحش حينئذ يحق للمحجور عليه المدين أن يعترض وأن يطلب الخيار. إذا الغرماء مختلفون في حقوقهم، واحد له 100 وواحد له 50، في الحلول يعني من حل أعطيه حقه، ومن لم يحل يبقى حقه حتى يحل. عندنا 1000 والغرماء لهم 500، من كان دينه حالا فأعطي نصف حقه، ومن كان دينه غير حال أبقي نصف حقه حتى يحل دينه. المثل الثاني، يلزم رحلته يقسم ماله الذي من جنس الدين وبينهما ليس من جنس، إن كان من الذي من جنس الدين أكثر من ما ليس من جنس سواء، لا فرق. عنده 1000 ريال، عنده ساعة قيمتها 300 ريال، يقول يبيع الساعة ويصبح المجموع كم؟ 1300. المفلس بعد فك الحجر عليه لا يطالب بسداد بقية الديون. المفلس العاد المعدم الذي ليس عنده شيء من المال لا يطالب. ايش؟ من كتب شيئا وهو مفلس. هنا الحبس على نوعين، لسداد الحقوق وللتعزير من أجل التغريب، لأنه غرر بالناس، أوهمهم أن لديه مالا وليس لديه مال، ويحبس من باب التعزير لئلا يقع مثل هذا التصرف منه مرة أخرى أو من غيره. هذا إيش؟ تعزير. ما يطالبون إلا إذا كان يمتنع عن تسديد. نعم، ما دام القاضي الآن قاضي عند مطالبة الغرماء بالحجر عليه يوقف من التصرف، ما يسدد الديون ولا غيره. فالصوت امتعته كما تقدم لا يبقى، لا نبقي إلا حوائج المفلس الأصلية. لو كان عنده طيارة، هذا ليس من حوائج الأصلية، نبيعه. لو كان عنده قصر كبير أمثاله، يسكن في بيت قيمته 300,000 وقد سكن في بيت قيمته 5 ملايين، يقول يباع هذا البيت ويشترى له بيت يماثل سكنة أمثاله من أجل سداد أصحاب الحقوق. المماطل الغني يقول يحبس، طالب بالسداد. هذا معنى قوله حل عقوبته. وجد عين ماله عند مفلس. هناك ألفاظ في الحديث وروايات كلها تدل على هذه الشروط. إيه سلمك الله، بعتك سيارة بألف، سددت لي 200، أفلست، أجي أخذ السيارة؟ أنت قد سددت 200، بقي 800، قيمة السيارة 1000، لو أخذت السيارة مقابل 800 هذا ظلم. في هذه الحال نقول هو أسوة الغرماء. أعد الشر، أعد قراءة الشر. عوض العين اللي هو 1000. نعم، كله باقي في الذمة. لو سدد منه 200 قلنا هو أسوة الغرماء، قد سدد البعض، ولذا كان ظلما على المفلس يكون سدد جزء من الثمن ثم بعد ذلك نأخذ منه العين كاملة. جزء من الثمن يصبح صاحب الدين أسوة الغرماء. هذه الشرط آخر. إذا رضي لا، إذا أخذ عين ماله فليس له حق في المطالبة بالبقية. يقول أنا السيارة اللي أعطيتها الآن تسوى 500 وأنا ديني 1000، يقول أحد أمرين، تبي أسوة الغرماء ولا تأخذ سيارتك ولا حق لك في المطالبة بما زاد على ذلك. هذا الإشهار يختلف ما بين الإخبار عن إفلاس المفلس، يختلف باختلاف الوسائل التي يستعملها الناس. بعض الدول إشهار الإفلاس بإعلان اسمه في الإذاعة أو في التلفزيون، وبعضها يكون إيش بالجرائد، وبعضها بإبلاغ الشركة وش اسمها سمة التي يسأل عن الأشخاص بواسطتها هكذا. مصلحته تقتضي ذلك، وجود الديون على شخص ليس عيبا، ديون مقدرة من الله، وإنما تتحرز الناس من التعامل معه. نعم، أن تكون السيارة لا زالت في ملك المفلس، لو باع نصف السيارة ما نقول يأخذ السيارة، تعلق بها حق في المشتري الذي اشترى جزءا من السيارة. واضح المسألة؟ لا يجوز للمفلس أن يطلب من القاضي أن يحجر عليه، لأن الحجر عليه هذا لحظ الآخر، إلا إذا كان لحظ نفسه، إلا إذا كان لحظ نفسه يقول أنا ما أحسن البيع والشراء، تالي أريد من القاضي أن يولي علي من يتصرف في مالي، يمنعني من التصرف، ما أتصرف إلا بإذنه، في هذه الحال يمكن، لكنها نادرة. فذلك إنسان عرف من نفسه بدء التخريف فيتقدم للقضاء ويقول أنا أريد أن أولي أن يتولى الولاية علي فلان، يخشى أن القاضي يولي عليه شخصا آخر بعد أن يستحكم عليه الخرف، فمثل هذا جائز. هنا مسألة وهي الشخصيات الاعتبارية، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذا كانت الديون أو إذا استهلكت 3/4 رأس المال وعليهم ديون جاز لهم التقدم ب أو اجتمع الشركاء فقرروا أحد أمرين، إما الاستمرار في الشركة وامتصاص الخسائر وزيادة رأس المال، وإما أن يقرروا إشهار الإفلاس. ما لها قيمة، مثله يجي ويتبرع بمال واحفر في ماله ودمع عليه حقوق الآخرين، أو يقف قال وضع 60-70% من ماله وقف، ليس للورثة حق الاعتراض عليه، ما أدرى من الذي يموت أول، إلا أن يقولوا بأنه قد ضاع عقله، وأن هذا التصرف بعد ذهاب العقل، بعد الجنون وبعد الخرف، وحينئذ ينظر هل هو عند التصرف كامل الأهلية فيصح تصرف، أو نقول هو عند التصرف غير مؤهل وبالتالي نلغي التصرف. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.